بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أمين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس من مجالس القرآن والقراءات وعلوم القرآن والقراءات ومع مدرسة كتب الإمام أبي عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم أمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وأن يتقبلنا عنده من المخلصين، ولا يقال لنا لقد علمت ليقال. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا به الدرجات، ويحط به عنا الخطايا، ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتنا، اللهم امين. حسناتكم وابائنا ومشايخنا وعلمائنا جميعا، اللهم امين. وكنا قد تناولنا بعض كتب الامام ابو عمرو الداني لما لها من الاهميه في علم القراءات وعلوم القران عموما. كنا قد تناولنا بعض كتبه بالسرد، وبعض كتب أخرى بتعليقات طفيفة. تناولنا له الأرجوز المفيدة النافعة في العقيدة وفي التجويد والقراءات، وأيضا قرأنا له التحديد في الإتقان والتجويد، وقرأنا له البيان في عد آي القرآن، وقرأنا له كتاب المقنع في رسم المصحف، واليوم نقرأ له أيضا كتاب المحكم في ضبط المصاحف. أسأل الله عز وجل أن يرضى ويترضى عن الإمام أبو عمرو الداني، ويرزقه رفقة النبيين، اللهم أمين، ويحشرنا معهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالأسانيد إلى سيدنا الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب ذكر المصاحف وكيف كانت عارية. المقدمة أولا، مقدمة لسيدنا الإمام عمرو الداني. نبدأ قبلها بالحديث الأولية وبالأسانيد إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو يرحمكم من في السماء. وبالأسانيد إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، إني أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك كان مشايخنا يقولون لنا ذلك، وأنا أقول لكم: إني أحبكم فقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أجزتكم بهذين الحديثين إجازة صحيحة بشرط المعتبر عند أهل العلم والأثر. قال الإمام أبو عمرو الداني: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم. دائما نلاحظ في كتب سيدنا الإمام أبو عمرو الداني أنه يبدأ كتبه بالعقيدة، لأن العقيدة أو صحة العقيدة والمعتقد وصحة التوحيد هو شرط قبول العمل. فإن فسدت العقيدة فسد التوحيد، مهما تعمل من عمل لن يقبل منك. أسأل الله عز وجل أن يجعل عقيدتنا وتوحيدنا خالصا صافيا له عز وجل، ولا يجعل لأحد فيه شيئا مقدار مثقال ذرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم ومسبغ النعم ذي الجلال والإكرام والتفضل والإنعام، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وسيد الأصفياء عليه الصلاة والسلام، وعلى آله الطيبين رضي الله عنهم أجمعين، وأصحابه أجمعين، اللهم أمين. هذا كتاب علم نقط المصاحف وكيفيته على صيغ التلاوة ومذاهب القراءة. فيما اتفقوا عليه وفيما اختلفوا فيه، وعلى ما سنه الماضون. دايما نلاحظ حتى كان كتاب المقنع وكتاب العد آية القرآن وكتاب هذا كتاب النقد، لاحظ ان الامام عمرو الداني يعني معظم كتبه معظم كتبه يدونها بالآثار والسنن على ما سلف، على ما سلف قالها. تلاحظ فيما اتفقوا عليه واختلفوا فيه، وعلى ما سنه الماضون واستعمله الناقطون، وما يوجبه قياس العربية وتحققه طريق اللغة مشروحا ذلك بأصوله وفروعه، مبينا بعلله ووجوهه، مع ذكر السنن الواردة عن السلف الماضين والأئمة المتقدمين في النقط. ومن ابتدأ به أولا ومن كرهه منهم ومن ترخص فيه إلى غير ذلك مما ينضاف إليه، ويتصل به من ذكر رسم فواتح السور ورؤوس الآي والخموس والعشور، ومن أبى ذلك ومن أجازه. وبالله تعالى نستعين على بلوغ الأمل، وإياه نسأل التوفيق للصواب في القول والعمل، اللهم آمين. وهو حسبنا وإليه ننيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: باب ذكر المصاحف، وكيف كانت عارية من النقط وخالية من الشكل، ومن نقطها أولا من السلف والسبب في ذلك. أرجو أن يكون الجميع معاه يعني ورقة وقلم يسجل بعض الفوائد، لأن احنا بعد الدرس غالبا بنعطي سؤال أو سؤالين في مدرسة الإقراء. يعني إيه؟ يا مرحبا يا مرحبا. نعطي سؤال في مدرسة الإقراء وسؤالين، يعني أسئلة طفيفة كده يعني تعطينا يعني إفادة، أو ممكن نعمل زي الكتب السابقة نضع منشور: دون فائدة مما أخذته اليوم من كتاب مثلا كده. طيب، قال الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل: حدثنا فارس بن أحمد وابن أحمد بن موسى المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان قال حدثنا فضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: كان القرآن مجردا في المصاحف. يعني مجردا يا شباب؟ يعني الأحرف فقط، بناء الكلمات فقط هو الموجود في المصحف، لا فيها نقط ولا فيها إعراب ولا فيها يعني ولا فيها علامات الضبط ولا الوقف ولا الأشياء هذه. كان الموجود بنية الكلمة فقط، أو نقول عليه رسم المصحف مجردا عن أي شيء، عن اي زوائد العلامات اللي بنشوفها في المصاحف الحديثه، علامات ترقيم او علامات الوقف او النقاط الموجوده على الباء والتاء او الجيم والحاء او الفتحه والشاده والكسره والضمه والهاء، كل هذا ما لم يكن موجودا في المصحف الاول. قال: كان القران مجردا في المصاحف، فاول ما احدثوا فيه النقط على الياء. دون عندك أول ما أحدثوا فيه رقم واحد النقط على الياء والتاء، على الياء والتاء لتمييز الياء من التاء، وقالوا: لا بأس به هو نور له. ثم أحدثوا فيه نقطا عند منتهى الآي. يبقى رقم واحد النقط على الياء والتاء، رقم اتنين النقط عند منتهى الآي، لا ده رقم واحد، لا ده رقم اتنين، لا ده رقم تلاتة، علاقة نقاط. ثم أحدثوا الفواتح والخواتم، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. قال: حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو بكر الرازي قال حدثنا أبو عباس المقرئ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن يزيد قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا فديك من أهل قيسارية قال حدثنا أوزاعي قال سمعت قتادة يقول: بدأوا فمكثوا ثم خمسوا ثم عشروا. يعني ايه الكلام ده؟ بدأوا يبقى فمكثوا، يعني وضعوا النقاط، وضعوا للباء نقطة تحت، والتاء نقطتين فوق، الياء نقطتين أسفل، هكذا. ثم خمسوا، خمسوا يعني ايه؟ كل نهاية 5 آيات يضع رقم 1 مثلا أو رقم 5، دي النهاية، دي علامة على إن انتهى 5 آيات. ثم عشروا يعني وهكذا، أبدأ 5، بعدها كل 10 آيات أروح وضع ده رقم 10، بعد 15 آية أروح 15، بعد 20 أكتب 20، بعد 25 أكتب 25، وهكذا. دي معنى كلمة خمسوا ثم عشر، خمسوا يعني كل 5 آيات يضع علامة، وكل ثم عشروا يضع كل 10 آيات يضع علامة، هكذا. قال أبو عمرو: هذا يدل على أن الصحابة وكبار التابعين رضوان الله عليهم هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور، لأن حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم. ليه حكاية قتادة لا تكون عنهم؟ لأن هو يجيب نفسه: إذ هو من التابعين. طيب، واحد تابعي هيحكي عن مين؟ هيحكي يا إما هيحكي عن كبار التابعين، يا إما يحكي عن كبار التابعين، أو يحكي عن الصحابة. إن أدرك الصحابة زي سيدنا قتادة كده فهو بيحكي عن الصحابة. فمن هذا الحديث استدل الإمام أبو عمرو الداني بأن الصحابة هم أول من نقطوا المصحف وخمسوه وعشروه. وقال وقوله بدأوا إلى آخره دليل على أن ذلك كان عن اتفاق من جماعتهم، وما اتفقوا عليه أو أكثرهم فلا شكول في صحته. إذن ما اتفق عليه الصحابة في موضوع الضبط فلا شكول في صحته، ما فيش إشكالية، ما فيش اختلاف في هذا الموضوع طالما اتفقوا، ولا حرج في استعماله، وإنما أخلى الصدر منهم. أخلى الصدر منهم يعني إيه؟ يعني الجيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم، اللي هم كبار الصحابة، يعني أخلوا المصاحف من ذلك ومن الشكل، يعني أخلوها من النقاط ومن الشكل. ليه؟ ينفع السؤال ده نحطه في المجموعة. لماذا أخلى الصحابة أو الصدر الأول من الصحابة أو الجيل الأول من الصحابة المصحف من النقط ومن الشكل؟ قال: من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة في اللغات. يعني الكلمة خلاص مش مشكلة، لأن ممكن تحتمل أكتر من لغة: جبريل، جبريل، جبرائيل، جبرائيل كده، يعني مش هشكلها عشان تحتمل أكتر من لغة. رقم 2 الفسحة، والفسحة في القراءات، عدم الشكل وعدم النقط، أي يجعل الكلمة تحتمل القراءة الأخرى، زي كلمة تحتمل، زي كلمة تعملون، عدم نقطها يحتمل يعملون. تمام، ميكال يحتمل ميكائيل، ميكائيلة، وهكذا. والفسحة في طيب، والقراءة بما شاءت منها. فكان الأمر على ذلك إلى أن أحدث الناس ما أوجب نقطها وشكلها، إلى ما يعني الأمر هذا ظل مستمر إلى أن أحدث في الناس، أو إلى أن حدث في الناس، إلى أن حدث في الناس ما أوجب نقطها وشكلها. هنعرف إيه اللي حدث في الناس عشان مش نسبق الأحداث، مش هنتكلم كتير لأنه هيجي الكلام ده كله. وذلك ما حدثناه محمد بن احمد بن علي البغدادي قال حدثنا ابن القاسم الانباري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عكرمة قال العتبي، كتب معاويه، سيدنا معاويه رضي الله تعالى عنه، خال المؤمنين. لماذا خال المؤمنين؟ ليه بنقول ان سيدنا معاويه خال المؤمنين يا شباب؟ خارج الموضوع يعني، الموضوع خارج يعني، نقطه خارج الموضوع. خال المؤمنين لان اخت سيدنا معاويه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، إلى زياد يطلب عبيد الله ابنه، فلما قدم عليه كلمه. يعني سيدنا معاوية اتصل بابنه عبيد الله اتصل بزياد الساعة 3 غروب. أيوة. اتصل سيدنا معاوية بزياد صفحة 3، صفحة 3 اتصل بزياد ابنه كان والي على مدينة، فاتصل بسيدنا معاوية ان يبعت له ابن عبيد الله، يعني حفيد سيدنا معاوية يعني من الآخر، اتصل وقال له بعتهولي. طيب فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن، يعني وجده يلحن يعني كان بيكلمه. طبعا احنا عارفين الناس القديمة بتوعنا مش زينا كده بنتكلم لغة دارجة، لا العرب كان كل كلامهم نحوي، مرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجزوم مجزوم وهكذا كان. فوجده يلحن يعني ايه؟ رد عليه بكلام يعني يخالف اللغة، يعني ممكن تقول له ممكن يعني رفع المنصوب، نصب المرفوع، جزم الكذا، دخلت على نعم دخلت عليه العجمة في كلامه، ما أصبحش من الفصحاء العرب القدامى. ودي كانت هذا الشيء كان أكتر حاجة تؤرق العرب طبعا، لأنهم كانوا ناس فصحاء كان يقيم أسواق سوق عكاظ مشهور للغة وللشعر وكذا. فوجده يلحن فرده إلى زياد، لما لقاه يلحن كده راح قال له مش بعيد عني، فراح طلعه معنى الكلام يعني مش قال له كده، فوجده يلحن فرده إلى زياد وكتب إليه كتابا يلومه فيه ويقول، يعني سيدنا معاوية بيقول لزياد أهو، ويقول أمثل عبيد الله يضيع، يعني شبه ان هو يكون ان يلحن ضد ضياع، قال أمثل عبيد الله يضيع. فبعث زياد الى ابي الاسود، هيعمل ايه بقى زياد؟ راح جايب لابو الاسود الدؤلي فقال يا ابا الاسود ان هذه الحمراء قد كثرت وافسدت من ألسن العرب، يعني نقصد ان العجم دخلوا علينا، فلو وضعت شيئا يصلح به الناس كلامهم ويعربون به كتاب الله تعالى فأبى ذلك. فأبى ذلك ابو الاسود. لاحظ ان السلف الاول كانوا وقافين عند اي شيء يستحدث ولم يكن على نهج السلف، زي ما حصل في قصة جمع القرآن، إن سيدنا أبو بكر لما عرض عليه سيدنا عمر توقف، وبعد كده ربنا شرح صدره، ولما عرض سيدنا أبو بكر سيدنا عمر على سيدنا زيد بن ثابت توقف، وبعد كده ربنا شرح صدره لهذا العمى، وبعد كده أبو الأسود توقف لأنه يعمل في القرآن عمل ما كانش موجود، فتوقف في ذلك. فهم لا تلاحظ ان هم متوقفين الى ان يشرح الله صدرهم لهذا العمل او يجمع على الصحابه او يكون في راي يجمع عليه. وكره اجابه زياد الى ما سال فوجه زياد رجلا. طيب لما هو كره هذا الامر زياد بن سيدنا معاويه احتال عليه بحيله، عمل ايه؟ احتال عليه بحيلة، حيلة يعني كان مقصودها خير يعني. فوجه زياد رجلا فقال له، راح جايب واحد كده وقال له هتخلى ابو الاسود معدي في الطريق واقعد قدامه واقرأ آية من القرآن والحن فيها، اغلط فيها متعمدا يعني. فوجه زياد رجلا فقال له اقعد في طريق ابي الاسود فإذا مر بك فاقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن. طبعا هو ايه وسيلة فاسدة، بس لكن هو يعني كانت النية منها صالحة، لكن عندنا بيقولوا ليه النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة تصلح العمل الفاسد، كما أن العمل الفاسد لا تصلح النية الصالحة. وتعمد اللي احنا فيه لا، العمل الصالح تفسده النية السيئة، صح كده، العمل الصالح تفسده النية السيئة، كما أن العمل الفاسد لا تصلحه النية الحاسنة. دي القاعدة كده، أنا كنت لخبطت فيها. وتعمد اللحن فيه ففعل ذلك، فلما مر به أبو الأسود رفع الرجل صوته فقال، يعني مر، يعني سيدنا أبو الأسود ده اللي مر بالرجل، فالرجل قرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، كسر كلمة رسوله، فلما كسرها دلت على أن هي معطوفة على ما قبلها اللي هو المجرور، كلمة المشركين يعني، لكنها قراءتها ايه؟ ورسوله بالرفع، يعني أن الله، هي أصل القراءة ايه؟ أن الله ورسوله بريء من المشركين، يعني ما يعني ايه ان يعني ان، لكن هو لما قرأ عطف كلمة الرسول على المشركين، فاستعظم ذلك أبو الأسود وقال عز وجه الله أن يبرأ من رسوله. ثم رجع من فوره إلى زياد فقال يا هذا، بيقول لزياد يعني ما كان، يعني ما كانش عندهم موضوع الحكام ده والولاية، يعني مش كده، يا عادي يا فلان، انهم كانوا علماء والعلماء كان لهم احترامهم لهم مكانتهم عكس هذه الايام. قال يا هذا قد اجبتك الى ما سالت، ورايت ان ابدا باعراب القران الي، طيب راى ان يعرب القران، فلما راى ان يعرب القران قال له ايه؟ الي 30 رجلا، يعني هات لي 30 واحد. دي قصه، القصه اللي تبين لك كيف تم كيف تم إعراب القرآن. نعم، روح. فراح أبو الأسود قال لزياد إيه؟ قال له هات لي 30 واحد، 30 رجل. قال له إلي 30 رجلا. فأحضرهم زياد، يعني زياد جاب 30 واحد لأبو الأسود الدؤلي، فاختار منهم أبو الأسود 10، يعني عمل لجنة، واللجنة دي جاب له، قال له نجي لي 30 واحد من الفصحاء، فراح اختار له 30، وكل شوية يعمل لهم تصفية زي ما كده، ما يكون في مسابقة وبنعمل تصفية للي يطلع الأول فيها. فأحضرهم زياد فاختار منهم أبو الأسود 10، ثم لم يزل يختار منهم حتى اختار رجلا، يعني صف هؤلاء 30 على رجل واحد فقط، رجلا من عبد القيس. فقال خذوا المصحف وصبغا يخالف، يعني هات المصحف معك وهات لون، هات لون حبر يعني، بس لون الحبر دون يخالف لون المداد، يعني يخالف الخط اللي اللون اللي مكتوب بخط المصحف، يعني غالبا كانوا بيختاروا بيكتبوا خط المصحف باللون الأسود، ويختاروا الصبغة اللي هي هتستخدم في النقط والشكل باللون الأحمر، زي ما نوريكم بعض اللوحات في اللي احنا نشرناها في مدرسة الإقراء، هنوريها لكم الوقت إن شاء الله على غرفة الزوم. قال وصبغا يخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف، يعني نقطة فوق الحرف تدل على إيه؟ على الفتحة. وإذا ضممتها فاجعل نقطة إلى جنب الحرف، يعني النقطة اللي جنب الحرف تدل على الضمة، ده كان الأول كده. وإذا كسرتهما، كسر شفتين يعني، فاجعل نقطة في أسفله، يبقى النقطة أسفل الحرف تدل على ليه؟ على الكسرة. فإذا أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة، يعني تنوين، نقص التنوين، فانقط نقطتين، فابتدأ يعني نقطتين في الأول كانوا يدل عليه على التنوين، فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره، ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك. طيب نعرض بعض اللوحات اللي بتدل على هذا الكلام، اللي هو النقط، النقط اللي النقط اللي جاله الوقت اللي هو سيدنا أبو الأسود، نعرض بعض اللوحات اللي ممكن تفيدنا في الشكل يعني للجماعة اللي معانا في الزقوم. طيب نعم، خلونا تدينا قناة بدهم ده. طب استناهم ما تصلي عشان انا بعمل المجلس. اطلع خدي منها. لا طب روحي، وبكرة ان شاء الله اديلك لسه هنا. طيب روح استنى ماما. بالنسبة للشباب اللي في الزوم، اللوحة واضحة، اللوحة المعروضة على الشاشة واضحة، لوحة القرآن. طيب واضحة اللوحة ولا اللوحة ولا اللوحة واضحة ولا الفولدر نفسه كامل؟ لوحة الآية القرآنية واضحة. طيب الفولدر واضح. طب الصورة، أنا يعني خدت منه صورة، عرضتها خدت منه صورة، واضحة مش واضحة على الشاشة؟ الصورة واضحة ولا لا؟ ولا الفولدر بس؟ ما أنا فتحت واحدة مش باينة. طب لحظة نقفل وأفتح الفولدر. لحظة. طيب أنا كده ماشي، إن شاء الله تبان. طيب كده أظن وضحت إن شاء الله، كده وضحت. وضحت. طيب طبعا الكلام احنا شايفينه امامنا كده، زي ما كان في لون اسود وفي لون احمر، في لون اسود وفي لون، اللون الاسود ده اصل كتابة الكلمات اللي هو المصحف القرآن مجردا من اي شيء. لا كان فيه الحروف الزوائد اللي اتكلمنا عليها في رسم المصحف، ولا الحروف الزائدة، ولا نقط ولا إعراب ولا أي شيء. طيب الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن تولوا نكبرها شوية ممكن لو هتكبر عندكم. طيب تمام، فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. لاحظ تولوا على إيه؟ حرف التاء على إيه؟ على نقطة حمراء فوق، التاء عليها نقطة حمراء بتاعت تولوا، على إن الفتحة كما قال الأسد الفتحة نقطة فوق. طيب كلمة شقاق، كلمة شقاق، التلات شرطات دول واحد عاملهم اللي هو كتب، لكن هي أصلا غير نقاط ولا كده. كلمة شقاق، الشين نقطة تحت، ده اللي على الكسرة نقطة تحت، شقاق قن تنوين بالكسر نقطتين، زي ما قلنا الفتحة نقطة بلون مخالف فوق زي ما احنا شايفين كده، والكسرة نقطة باللون مخالف أيضا للون المداد الأصلي نقطة تحت، والتنوين نقطتين، إن كان تنوين بالفتح هيبقى نقطتين فوق، أو تنوين بالكسر نقطتين تحت. خلي ماما تديلك وأنا أبدل. روح. طب خلاص اطلع. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم. لاحظ الميم بتاعت فسيكفيكهم، النقطة فين؟ النقطة موجودة جنبها، جنب الميم. ليه؟ لأن كان على الضمة نقطة بجوار الحرف، الضمة عبارة عن نقطة بجوار الحرف، فسيكفيكهم الله وهو. لاحظ ان النقطة بتاعت هو الهاء موجودة تحتها، مش فوق منها، مش فوق منها زي الواو كده، زي الواو. شايف النقطة بتاعت الواو عشان تميز؟ احسن واحد يقول لي النقطة بتاعت الهاء فوقها، لا، نقطة النقطة اللي فوقها اهي زي الواو كده، زي الواو و هو و النقطة بتاعت الواو الأولى والواو الثانية. أما النقطة بتاعت الهاء اللي هي تمثل الضمة بجوار الحرف أهي. هو السميع العليم، صبغة الله، ومن أحسن من الله، من الله صبغة. التان، التاء بتاع الصبغة، تنوين بالفتح عليه نقطتين فوق، زي ما شفنا التنوين بتاع شقاق نقطتين تحت، وهكذا. هكذا كان ايه الموضوع. انتهينا من اللوحة، ده أدت الغرض بتاعها. خلاص نرجع لموضوعنا. يبقى زي ما احنا شفنا في اللوحة كده، ان كانوا بيعملوا الفتحة، الفتحة نقطة أعلى، والكسرة نقطة أسفل، والضمة نقطة بجوار الحرف، والتنوين نفس زي باقي الحركات، نقطتين فوق نقطتين تحت، بتضم نقطتين جنب الحرف زي العلامات الفردية. تمام كده. قال يا ابو عمرو، اخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال انبانا القاسم بن سلام قال انبانا حجاج عن هارون عن محمد بن مشعل عن يحيى بن يعمر وكان اول من نقط المصاحف. حط دي في دماغك، يبقى واحد ده يحيى بن يعمر اول من نقط المصاحف. وكان عندنا قبل كده ان ابو الاسود الدولي اول ما وضع نقط، نشوف هل هيكون في توفيق منهم ولا ايه. قال اخبرنا عبد بن احمد بن محمد في كتابه قال انبانا احمد بن عبدان قال انبانا محمد بن سهل قال انبانا محمد بن اسماعيل قال حسين بن الوليد عن هارون بن موسى اول من نقط المصحف يحيى بن يعمر. قال اخبرنا خلف بن ابراهيم ابن محمد المقرئ اللي هو الخاقاني في الاجازه قال انبانا محمد بن عبد الله الاصبهاني قال اخبرته عن ابي بكر محمد ابن احمد ابن محمد بن الفضل التستوري قال انبانا محمد بن السهل بن عبد الجبار قال انبانا ابو حاتم قال قرأ يعقوب علي على قال قرأ يعقوب على سلام ابي المنذر وقرأ سلام على ابا عمرو وقرأ ابو عمرو على عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي وعلى نصر بن عاصم الليثي ونصر اول من نقط المصاحف وعشرها وخمسها. نصر بن عاصم، او يبقى احنا عندنا لوقتي 3 اثار. اول اثر بيدل على ابي الاسود الدولي اول من نقط، تاني واحد يدل على ان يحيى بن يعمر اول من نقط، تالت واحد ان يدل على نصر بن عاصم ليسي اول من نقط. طيب نشوف دون عندك ال3 معلومات دول عشان نشوف هل في توفيق بين هذه النصوص ام لا. قال ابو عمرو يحتمل ان يكون كلام سيدنا ابو عمرو، يحتمل ان يكون يحيى ونصر اول من نقطاها للناس بالبصرة، واخذ ذلك عن ابي الاسود اذ كان السابق الى ذلك والمبتدئ به. يبقى كل واحد بيحكي عن اول من بدأ هذا الفعل في بلدته، في بلدته وليس على الاطلاق. يبقى على الاطلاق مين؟ ابو الاسود الدؤلي. خد منه مين؟ يحيى بن عمرو ونصر بن عاصم في البصره، الاثنين دول، وهو الذي واخذ ذلك عن ابي الاسود اذ كان هو السابق الى ذلك والمبتدئ به، وهو الذي جعل الحركات والتنوين لا غير على ما تقدم في الخبر. يعني ابو الاسود عمل ايه؟ عمل يا شباب الحركات بس، الفتحة والضمة والكسرة والتنوين، ما زادش عن كده. الفتحة والضمة والكسرة والتنوين، ودي شيء مهم. اي، لان اول شيء يعني لو جبناه من ناحيه الاختراع ومن ناحيه الابحاث، اول انسان يضع البذره دي اللي يعتبر في ميزانه جميع هذه الاعمال بعد كده، الداله على الخير كفاعله، لان هو من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. زي ما قرانا في سنن النساء من يومين، ان اي انسان يقتل قتيل فعلى القاتل الاول وزر منه اللي هو قابيل، هو اول واحد، فكل اي يشيل جميع الاوزار. زي هنا اي واحد هو بيضع البذره الاولى فدي من مفتتح الخير للناس، وهو الذي جعل الحركات والتنوين لا غير على ما تقدم في الخبر عنه. ثم جعل الخليل بن احمد، بدأ بقى سيدنا الخليل بن احمد يطور في هذا الشكل، لان انت لما تيجي تعمل بحث لو نسخت نفس اللي قبلك خلاص ما حدش هينظر لك، انت بتعمل نسخ للي قبل منك ما خلاص ده ما في، ما انت ما عملتش حاجة، هو لكن لو جيت اضفت ليه ولو شيء بسيط بس ما اضفت والناس تذكر ان طبعا انت يكون اول شيء همك الاخلاص لله، لكن الناس تقول ان فلان هو اللي زاد، هو اللي زاد كذا، هو عمل كذا. ثم اجى الخليل بن احمد بدأ يزيد في هذا الشكل ويغير في الاشكال، راح عامل ايه الهمز، اعطى شكل للهمزة، لان الهمزة زي ما احنا عارفين ما كانش لها شكل، ما كانش لها صورة. والتشديد، لان احنا عارفين ان ابو الاسود عمل ايه، حط الحركات فقط. اجى الخليل عمل صورة للهمزة وصورة للتشديد، يعني شكل التشديد والروم والإشمام، وقف الناس في ذلك أثرهما واتبعوا فيه سنتهما، وانتشر ذلك في سائر البلدان، وظهر العمل به في كل عصر وأوان، والحمد لله على كل حال. طيب، قال أبو عمرو حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا بن الأنبري قال أنبأنا أبي عن عمر بن شبة عن الثوري قال سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول أول من وضع النحو بالأسود الدؤلي، ثم ميمون الأقرن، ثم عنبسة الفيل، ثم عبد الله بن إسحاق. كل ده ايه؟ كل ده ايه؟ خدمة للقرآن الكريم، كل ده خدمة لكتاب الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه من أدوات حفظ القرآن الكريم. قال أبو عمرو وكل هؤلاء قد نقطوا وأخذ عنهم النقط، وحفظ وضبط وقيد وحفظ وضبط وقيد وعمل به واتبع فيه سنتهم واقتدي فيه بمذاهبهم. قال محمد بن تزيد المبرد لما وضع أبو الأسود الدؤلي النحو قال ابغي لي رجلا، بيعيد نفس الكلام، وليكن لقنا، فطلب الرجل فلم يوجد إلا في عبد القيس، القصة اللي ذكرناها قبل كده. فقال أبو الأسود إذ رأيتني لفظت الحرف فضممت شفتي، فاجعل أمام الحرف نقطة، فإذا ضممت شفتي بغنة فاجعل نقطتين، فإذا رأيتني قد كسرت شفتي فاجعل أسفل الحرف نقطة، فإذا كسرت شفتي بغنة فاجعل نقطتين، فإذا رأيت قد فتحت شفتي فاجعل على الحرف نقطة، فإذا فتحت شفتي بغنة فاجعل نقطتين. قال أبو العباس فلذلك النقط بالبصرة في عبد القيس إلى اليوم، القصة اللي ذكرناها قبل كده وشفناها على اللوحة الموجودة في القرآن. قالوا أخذ عن أبي الأسد ميمون الأقرن، يبقى أول واحد وضع العلم أبو الأسود، أخذ منه مين؟ ميمون الأقرن. وأخذ عن ميمون الخليل بن أحمد، وزاد الخليل في ذلك فجعل على الحرف المشدد 3 شبهات، وأخذه من أول شديد. يعني أول شديد يعني إيه؟ يعني كلمة شديد بتبدأ بإيه؟ حرف الشين، حرف الشين. فراح واخد رؤوس حرف الشين، يعني حرف الشين 3 سنات، خد ال3 سنات دول وراح وضعهم فوق الحرف المشدد دلالة على إن الحرف مشدد مثقل مضعف ليس خفيف. دي أول حرف من كلمة شديد. فإذا كان خفيفا جعل عليه خاء، وأخذه من أول خفيف. يبقى أبو الخليل بن أحمد جعل علامات الضبط بأبعاد الحروف، علامات الضبط أبعاد الحروف، زي الفتحة عبارة عن ألف منبطحة، الكسرة ياء طرف الياء، الضمة واو صغيرة، الشدة رأس الشين، السكون رأس الخاء اللي هو خفيف، يعني من خفيف السكون يعني خفيف غير الشدة، السكون فقط رأس خاء من خفيف. ويجينا الكلام ده. وقال أبو الحسن بن كيسان، قال محمد بن يزيد: الشكل الذي في الكتب من عمل الخليل، وهو مأخوذ من صور الحروف، فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف لئلا تلتبس بالواو المكتوبة، والكسرة ياء تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف. وقال أبو حاتم: سهل بن محمد أصل النقط لعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. وقال أبو حاتم: سهل بن محمد أصل النقط لعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، معلم أبا عمرو بن العلاء، أخذه الناس عنه. قال: ويقال أول من نقط المصاحف نصر بن عاصم الليثي. وقال: والنقط لأهل البصرة، أخذه الناس كلهم عنهم حتى أهل المدينة، وكانوا ينقطون على غير هذا النقط فتركوه ونقطوا نقط أهل البصرة. قال أبو عمرو: هذا الذي قاله أبو حاتم من أهل المدينة أخذوا النقط عن أهل البصرة صحيح، وذلك أن أحمد بن عمر القاضي قال حدثنا محمد ابن أحمد بن منير، قال حدثنا عبد الله بن عيسى، قال حدثنا قالون، قال في مصاحف المدينة بالسواء، قال في مصاحف المدينة بالسود إلا بهمزتين. بالسود ولا إيه دي؟ صفحة 8، لحظة واحدة، صفحة 8. أحسن هي ال آه أحسن في نسخة الشاملة مكتوبة بالسود، أنا استغربت. النسخة بي دي إف فعلا مكتوبة بالسوء إل. تمام، أنا فتحت نسخة البي دي إف عشان نشوف، لأن هي الطبعة بتاعت الشاملة نسخة من كتاب تحقيق الدكتور عزة، فهو لما يشكل علينا بنرجع للأصل اللي هو إيه؟ التحقيق. يبقى اللي بيقرأ من الشاملة، لو متابع من الشاملة، اللي هو كلمة مكتوبة بالسود إلا. طيب، في مصاحف المدينة بالسوء إلا بهمزتين في الكتاب، يعني نقطها. ألا ترى أن أهل المدينة لا يجمعون بين همزتين؟ بل قد كان بعضهم، وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ، يسهلهما معا، وهي لغة قريش، فدل على ما استعملوه في نقط مصاحفهم من تحقيقهما وإثباتهما معا بالصفرة. لاحظ إن إحنا لما كنا بنقرأ الأرجوزة الألفية لأبو وكيل المصمودي، لما كنا بنتكلم عن الرسم والضبط والأشياء دي كلها، كان تلاقي الألوان كلها موجودة في الأرجوزة هذه. وأثبتها معا بالصفرة التي جعلوها لنقط الهمزة المحقق، خلافا لقراءة أئمتهم ومذهب سلفهم على أنهم أخذوا ذلك عن غيرهم، وأنهم اتبعوا في ذلك أهل البصرة، إذ كانوا المبتدئين بالنقط والسابقين إليه، كما تقدم في الأخبار الواردة عن السلف. نقرأ سطرين اتنين فقط. ثم أخذ ذلك عن أهل المدينة عم أهل المغرب من الأندلسيين وغيرهم، نقطوا به مصاحفهم وجمعوا بين الهمزتين وضموا ميمات الجمع. قال قالون أهل المدينة يشكلون مصاحفهم برفع الميمات كلها، وجعلوا النبرات بالصفرة، الهمزات يعني النبرة، كانوا يطلقون على الهمزة النبرة، وجعلوا النبرات بالصفرة والحركات نقطا بالحمرة، ولم يخالفوهم في شيء جرى استعمالهم عليه من ذلك ومن غيره. نقف عند: وقد تأملت مصاحفنا القديمة التي كتبت في زمن غازي بن قيس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما ما نافعا، وتقبله منا ومنكم، وارفعنا به الدرجات، ويحط عنا الخطايا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أسئلة الكتاب. طيب لحظة واحدة، لسه على الباب. ايه لسه على الباب؟ صفحة ونص. خلاص مش مشكلة، احنا المرة الجاية نبدأ من أول ما وقفنا، طالما انهينا الجلسة. خلاص إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.